قلبي العنيد يا قلبي ما تسرح يا قلبي ما تسرح تسرح بعيد والتاني قلبي العنيد يا قلبي ما تسرح يا قلبي ما تسرح تسرح بعيد أسمع كلامي قبل تتوب أسمع كلامي أنا قبل تتوب وجيب معاك جرحا جديد وجيب معاك جرحا جديد يا ما وصيتك ويا ما يا ما يا ما وانت ما بتسمع وصية والدليك الحلو قاسية قاسية وبكرة حشوف الاسية الا انت نسيت كلامي وبتسمع عليها هي إلا أنت نسيت كلامي وبتسمع عليها هي والتاني قلبي العنيد يا قلبي ما تسرح يا قلبي ما تسرح تسرح بعيد ومن عنادك اهجنيت من حبيب ما كان حبيبك لا نصيب يا برايدك اهجنيت اهجنيت يا قلبي ايه من هيامك ومن عنادك اهجنيت من حبيب ما كان حبيبك لا نصيب يا برايد اهجنيت لو شايف الدنيا زيك لو شايف الدنيا زيك لو شايف الدنيا زيك لو شايف الدنيا زيك لو شايف الدنيا زيك بحس بنفسه هذاك اهجنيت والتاني قلبي العنيد يا قلبي ما تسرح يا قلبي ما تسرح تسرح بعيد كأنك ما معايا زي كأنك من نداي وزي كأني نسيت خطايا ما كفاك يا قلبي أرسى ومن عذاب كفاية ومن عذاب Thank you.